بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 39 بعد 200، ولازلنا في قضية الحديبية واسمها القضية. هي وقفنا عند أبي جندل وسهيل بن عمر. سبحان الله، سهيل بن عمر هذا والله إمام، بعد ذلك أسلم وثبت الناس في الردة، ثم رد عن دخل مرة على أبي على عمر في خلافته، سهيل بن عمر والحارث بن هشام وابو سفيان بن حرب، فأدخلهم عمر وهو كان خليفة، وكان واحد الحارث بن هشام وسهيل بن عمر، واحد عن يمين واحد عن يسار، فجاءوا السابقين الأول من المهاجرين والأنصار، فكل ما جاء واحد من الأكابر الصحابة اللي أسلموا حتى عمار وبلال وصهيب، قال عمر لسهيل والحارث هكذا هكذا، يعني تأخر شوي، قال فينتحون عن قرب الخليفة، فيجلس بجانبه عمار وبلال وصهيب وفلان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وهكذا، كل ما دخل أحد جديد قال لسهيل والحارث هكذا هكذا، إلين وصلوا الباب راحوا هناك آخر المجلس. فلما خرجوا قال أبو سفيان قال ما رأيت ذلا كاليوم، فقال أحدهما للثاني الحارث وسهيل رضي الله عنهم أبو سفيان، قال الحارث وسهيل التأخر ليس عن باب عمر ولا عن مجلس عمر، التأخر نحن تأخرنا عن الإسلام. فرجعوا إلى عمر فقالوا قد فطننا ما صنعته منذ اليوم، ولكن دلنا على أمر ندرك به بعض ما فاتنا. يقول الحارث وسهيل بن عمر، الحارث أخو أبو جهل زعماء قريش، يا أمير المؤمنين دلنا على شيء ندرك به بعض ما فاتنا، ولا نحن فطننا لما فعلت اليوم، كنا بجانبك ورحنا لعند الباب وعرفنا أن أتينا من التأخر. أي والله التأخر هذا كم يفوت من خير، تردد قدم رجل تأخر رجل ينفتح لك باب رشد. فقال عمر لا أعرفه إلا هذا الوجه الجهاد. قال فذهب الاثنين وقاتلوا في اليرموك حتى قتلوا رضي الله عنهم. كان سهيل ما بقي بعده إلا بنت واحدة، والحارث بقي لعبد الرحمن ولد واحد. فقال عمر هذان الشريدة، شريدة هذا شريد هذه شريدة أبوها وهذا شريد أبوه، فزوج الشريد من الشريدة، زوج عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام إلى بنت سهيل، ودعا عمر لهم بالبركة وأقطع لهم مكان في المدينة طيب. سبحان الله، فبارك الله في النسل وجاء لهم نسل كثير، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وكان أيضا مقرب عند عمر، وابنه أحد الفقهاء السبع، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد فقهاء المدينة السبع. فسبحان الله العظيم، نقص البدايات العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. الإنسان يأتيه نقص وكذا، لكن أهم شيء النهاية شو تصير. سهيل والله كانت نهاية مشرفة للغاية عند الله عز وجل رضي الله عنه. فلما انتهت قضية أبي جندل وقضية عمر، قال عمر ورجال معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ألم تكن حدثتنا أنك ستدخل المسجد الحرام وتأخذ مفتاح الكعبة وتعرف مع المعرفين، وهدينا لم يصل إلى البيت ولا نحن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلت لكم في سفركم هذا؟ قال عمر لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنكم ستدخلونه وسأخذ مفتاح الكعبة وسأحلق رأسي وتحلقون رؤوسكم ببطن مكة، يعني آمني وأعرف مع المعرفين. ثم أقبل، قالوا يقول عروة وقال رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله ما هذا بفتح، صددنا عن البيت وصد هدينا، وعكف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورد رجلين من المسلمين قد خرج. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقولهم ليس بفتح، قال عليه الصلاة والسلام في أصحابه بئس الكلام، هذا والله أعظم الفتح، لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألونكم القضية والصلح ويرغبون إليكم في الأمان، وقد كرهوا منكم ما رأوا، وقد أظفركم الله عليهم وردكم سالمين وغانمين ومأجورين، هذا والله أعظم الفتح. أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم فلا تجيبون؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، أنسيتم يوم كذا، أنسيتم يوم كذا. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم أمورا، فقال المسلمون صدق الله ورسوله يا نبي الله، والله ما فكرنا فيما فكرت فيه، لأنت أعلم بالله وبالأمور منا. فأنزل الله سورة الفتح. فلما دخل عليه الصلاة والسلام عام القضية بعد هذه بسنة وحلق رأسه قال هذا الذي وعدتكم، سبحان الله. ولما كان يوم الفتح وأخذ المفتاح قال ادعوا لي عمر بن الخطاب، فقال هذا الذي قلته لكم. ولما كان في حجة الوداع وعرف بعرفة قال أين عمر، أي عمر هذا الذي قلته لكم. يعني الله عز وجل هو اللي يرتب، هو اللي يرتب الأوقات في أحسن تدبير. فأنت كن مثل عمر بن عبد العزيز إن استطعت، لا تتمنى تعجيل ما أخره الله، ولا تتمنى تأخير ما عجله الله. استرسل مع القدر كذا وافعل الأسباب. إيه قال عمر في حجة الوداع يا رسول الله والله ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية، وكان الصديق يقول والله ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عما كان بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين ربه. يقول أبو بكر، أبو بكر صديق صديق صديق صديق صديق مسترسل كذا، وهو أكثرهم ذكاء وأكثرهم يقينا، فاهم اللي بين محمد وبين ربه، وفاهم من هذا رسول الله، يعني فاهم الوضع كله. ما بعد النبوة إلا هذه الدرجة الصديقية، بينه وبين النبوة درجة. قال الصديق ولكن الناس قصر رأيهم يومئذ عما كان بين محمد وبين ربه، والعباد يعجلون، والله تبارك وتعالى لا يعجل عجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراده الله جل وعلا. يا حلو الكلام، والله تبارك وتعالى لا يعجل كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد الله. شوف ايش قال الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ولكن قد جعل الله لكل شيء قدر. ولكنكم قوم تستعجلون. يقول أبو بكر والله لقد نظرت إلى سهيل بن عمر في حجه، في حجة الوداع، قائما عند المنحر يقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرها بيده، ودع الحلاق فحلق رأسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأنظر إلى سهيل بن عمر الزعيم هذا يلقط من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأراه يضعه على عينيه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصديق فأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وإباءه أن يكتب محمد رسول الله، فحمدت الله الذي هداه للإسلام، وصلوات الله وبركاته على نبي الرحمة الذي هدانا الله به وأنقذنا به من الهلكة هي وربي. قد سمعت أحسن من الكلام هذا إلا كلام الله وكلام رسوله. اي والله اي والله. قال فحمدت الله ان هداه للاسلام، وحمدت الله وصلوات الله وبركاته على نبي الرحمه هدانا الله به وانقذنا به من الهلك. لا يدرك يا ابا بكر، لا يدرك. لو لم يكن في الجنه من النعيم الا رؤيه وجه رب العالمين ثم رؤيه وجوه الأنبياء ثم هؤلاء الصحابة لكفى بذلك نعيم. هو الله نعيم الروح، نعيم الروح الذي لا ينفد. فيا قوم اعملوا فإن الجنة أعدت للمتقين ونعم أجر العاملين، لا تنال بالتحلي ولا بالتمني، ولكن من صدق الله عز وجل، صدق الإيمان وصدقه بالعمل. صلاة التوفيق، صلاة. طيب نعود إلى القضية. قالوا لما أحضرت الدواه والصحيفة بعد طول الكلام والمراجعة فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمر، سهيل بارك على ركبتيه يحاول أن يجر المصلحة لقريش، والنبي صلى الله عليه وسلم متربع قد أنزل الله عليه السكينة، ويحاول أن يكون الصلح يعني ما يكون مجحف به وبأصحابه. قال فلما التأم الأمر وتقارب دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يكتب الكتاب بينه. قالوا ودعا أوس بن خولي يكتب، أوس بن خولي، فرقوا بينه وبين أوس بن قيضي. قيضي هذاك بعضهم يتهم بالنفاق، لكن أوس بن خولي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأوس تعال اكتب، فقال سهيل لا، لا يكتب إلا أحد الرجلين، ابن عمك علي أو عثمان. عثمان أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبعد قليل، يعني يجتمع وياه في عبد مناف، لكن علي يجتمع وياه في عبد المطلب قريب. قال سهيل لا يكتب الكتاب إلا أحد الرجلين، ابن عمك علي أو ابن عمك عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وكان يعرف أنهم يكتبون، وكان الكاتب في العرب قليل يومئذ، إذا كان فارسا راميا كاتبا سموه الكامل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب، فقال عليه الصلاة والسلام هو المملي، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا أعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم، هكذا باسمك اللهم. ذكرتنا في العهد المكي أنهم سبحان الله يتضايقون من كلمة الرحمن، مع أن كان فيه ملوك في اليمن يعبدون، يعني في نقوشهم الآن الحجرية يعبدون آلهة مسمينها رحمن، وأهل اليمامة يعبدون آلهة مسمينها رحمن، قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة. وفي أسباب أخرى ذكرتها أنا في العهد المكي، ممكن ترجعوا لها في حلقة اللي ذكرت فيها يعني فلسفة الأصنام عندهم. فالله عز وجل وصفهم فقال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، كذا يعني تستفزهم الكلمة، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فهنا قال لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم، فضاق المسلمون من ذلك. سبحان المسلمون يومئذ زلزل، والله زلزل زلزال شديد أشد من خندق، لأن يعني هذا ليس متعلق بالقتل، هذا متعلق باليقين في العقيدة، هذا والله زلزل وربك. وقالوا المسلمون هو الرحمن هو الرحمن، وقالوا والله لا نكتب إلا الرحمن. قال سهيل إذن لا أقاضي على شيء، انتهت القضية، انتهى الصلح. سبحان الله هذه دائما تحصل إذا كان في صلح حساس، أي كلمة ممكن تنهي القضية، ولذلك يحتاج إلى رجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم واسع المدى طويل الحبال. سبحان الله، والمسلمون يسمعون الصلح حاضرين، قالوا والله لا نكتب إلا الرحمن هو الرحمن وإن أنكرتم. فقال والله لا يكتب وإلا ما في قضية، يقول سهيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، اكتب يا علي باسمك اللهم. فكتب علي باسمك اللهم، فقال اكتب هذا ما اصطلح عليه رسول الله. قال سهيل قف، لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك ولا اتبعتك، أفترغب عن اسمك واسم أبيك؟ اكتب ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله باسمك واسم أبيك. فضج المسلمون ضجها شد من الأولى حتى ارتفعت الأصوات، وقام رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا والله لا نكتب إلا محمد رسول الله، والله لا يكتب إلا محمد رسول الله. هم لا يفتتون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مما عندهم يعني كما قال عمر لسنا على الحق. يقول واقد بن عمر، أظنه بن عمر بن سعد بن معاذ، وحدثني من نظر إلى أسيد بن حضير وسعد بن عبادة، أخذ بيد الكاتب فأمسكاها وقال لا تكتب إلا محمد رسول الله، وإلا فالسيف بيننا وبين قريش، على من أعطي الدنيا في ديننا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويهدئهم ويومي بيده إليهم، أسكنوا أسكنوا أسكتوا أسكنوا أسكنوا. سبحان الله، حتى أنزل الله السكينة عليهم، أولئك جعلوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وجعل حويطب يتعجب ما يصنعون، ويقبل على مكرز بن حفص ويقول ما رأيت قوما أحوط لدينهم من هؤلاء القوم، يعني ما هم يلعبون بالدين، شوف كيف نظر لهم من نظرة ثانية، ما قال إنهم ما رأيت قوما يفتتون على قائدهم، لا هم عرف المأخذ اللي هم محترمين النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يحصل إلا ما يريد، لكن أحوط لدينهم هو رسول الله هو الرحمن كذا، ما رأيت قوما أحوط لدينهم من هؤلاء القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فنزلت هذه الآية في سهيل حين أبى أن يقر بالرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا محمد بن عبد الله اكتب، فكتب باسمك اللهم هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. وفي رواية مشهورة ستأتي إن شاء الله، أن علي رضي الله عنه قال أنا لا أمحو، وكان كتب محمد رسول الله، قال أنا لا أمحو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني موضعها، فأراه موضعها فمحاها بيده عليه الصلاة والسلام، محاها بيده وقال اكتب محمد بن عبد الله. ثم عاد فيه لفظة، تعرفون مشكلة بعض الأحاديث وبعض أهل الحديث، فيه لفظة في البخاري فكتب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت عاد حرب ضروس، هل النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ولا مو بيكتب، وهل أمي ولا مو بأمي، ولا هو أمي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه اللفظة أصلا من اللي ضبطها من رواه حتى لو كانت البخاري؟ والشيء الثاني هو محى وأمر من يكتب، وكلمة فكتب يعني فأمر من يكتب، كما تقول فتح خالد الشام، وكثير منهم إنما أمر بفتح يعني قواده وينسب إليه. نرجع إلى فهم لغة العرب، ونرجع إلى الأحاديث اللي عليها العمل، نرجع إلى الجادة حتى لا تأخذنا بنيات الطريق. طيب، إذن الآن لازلنا في السطر الأول، باسمك اللهم، هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمر، اصطلح على وضع الحرب 10 سنين، وضع الحرب 10 سنين بين دولة مكة ودولة المدينة، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه لا إسلال ولا إغلال. الإسلال السرقة الخفية تسلها سل، والإغلال الخيانة ومن الغلول، يعني نظافة وصدق في الوفاء بالعهد، لا إسلال ولا إغلال، وأن بيننا عيبة مكفوفة. العيبة اللي يضع فيها الرجل متاعه، لكن هذه استعارة، يعني نكف عنك وتكف عنا. وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل، وأنه من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل، يدخل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، مع دولة المدينة ولا دولة مكة. وأنه من أتى محمدا منهم بغير إذن وليه رده إليه، وأنه من أتى قريشا من أصحاب محمد لم ترده إليه. سبحان الله، هذه اللي كان المفاوضات اللي برك سهيل على ركبتي فيها مفاوضات، هذا عاد الخلاصة. وأن محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه، ويدخل علينا قابل في أصحابه فيقيم 3، ولا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر، السيوف في القرب، كل سيف في قرابه. هذه القضية. شهد هذه الشهود أبو بكر بن أبي قحافة، وعمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن جراح، ومحمد بن مسلم، ما من الأنصار إلا محمد بن مسلم، وحويطب بن عبد العزى، ومكرز بن حفص بن أخيف مع سهيل، وكتب ذلك على صدر هذا الكتاب، وكتب ذلك على صدر هذا الكتاب الشهود. فلما كتب الكتاب قال سهيل يكون عندي الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عندي كتاب الصلح، فاختلف فكتب له نسخة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الأول الأصلي، وأخذ سهيل النسخة وكانت عنده. فوثبت من هناك خزاعة، فقالوا نحن ندخل في عهد محمد وعقده، ونحن على من وراءنا من قومنا، الخزاعيون اللي هناك. ووثبت بنو بكر بن عبد مناف من كنانة، فقالوا نحن ندخل قريش مع قريش في عهدها وعقدها، ونحن على من وراءنا من قومنا. فقال حويطب لسهيل بادأنا أخوالك بالعداوة، وقد كانوا يستترون منا. أخوال سهيل خزاعة، قد دخلوا في عهد محمد وعقده، بادأنا أخوالك بالعداوة وكانوا يستترون منا بالعداوة، قد دخلوا في عهد محمد وعقده. قال سهيل ما هم إلا كغيرهم، هؤلاء أقاربنا ولحمنا، قد دخلوا مع محمد، قوم يقول ما هم إلا كغيرهم، في من هو أقرب منهم، هؤلاء أقاربنا ولحمنا ودمنا من صليبة قريش، قد دخلوا مع محمد، فدعك من خزاعة، هؤلاء قوم اختاروا لأنفسهم أمرا فما نصنع بهم. قال حويطب نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر، وكان في حروب بين كنانة وخزاعة، كنانة وخزاعة. فقال سهيل إياك أن تسمع هذا منك بنو بكر، فإنهم أهل شؤم، وهذا اللي حصل سبحان الله، اللي يعرف بظنه معنا، فإنهم مشؤومين بنو بكر بن عبد مناها من كنانة، فيسمعون كلامك فيقعوا بخزاعة، فيغضب محمد لحلفائه فينقض العهد بيننا وبينهم، وما كاد هذا الصلح أن يتم، وكما قال بعضهم بعض والله لن يعطيكم النصف بعد هذا أبدا، ما عنده للسيف. قال حويطب حضوت والله أخوالك بكل وجه، يعني من هنا ومن هنا، فقال سهيل: أترى أخوالي يا حويطب أعز علي من بني بكر؟ ولكن والله لا تفعل قريش شيئا إلا فعلته، فإن عانت بني بكر على خزاعة فإنما أنا رجل من قريش، وبنو بكر أقرب إلي في قدم النسب، وإن كان هؤلاء لخؤولة، يعني هؤلاء من كنانة وقريش من كنانة، وخزاعة لا عيدة، خزاعة مختلف فيها، منهم من يجعلها كنانية عدنانية، ومنهم من يجعلها انخزعت من الأوس والخزرج وغسان، انخزعت، وأكثر نسابة قريش على أنها عدنانية، سيأتي إن شاء الله خبره. يقولون أن مدركة وطابخة وخزاعة الثالث كانوا عند والدهم إلياس، وأمهم خندف، وأخوه الناس اللي هو قيس عيلة، فكانوا عند والدهم الثلاثة هؤلاء، فقال واحد منكم يدرك لنا صيد يريد أن يأكله، فقام مدركة والد كنانة ومع قريش وهذيل اللي هو ولدين كنانة وهذيل وجاب الصيد، فقال إلياس: من يطبخه؟ فقام طابخه، وكان اسم ثاني، هم عمرو وعامر وعمير وكذا، فسموه طابخه، والد تميم ومزين وهؤلاء، وانخزع خزاعة الثالث هذا عمير أو عامر، يعني لا هو باللي أدرك ولا هو باللي طبخ، فقال هذا خزاعة، وقال أبيات ذكرتها في العهد المكي. وجاءت أمهم ليلى قضاعية تخندف لها صوت، قال: أنت يا خندف، فصار اسمها خندف. هذه رواية نسابة قريش، إن خزاعة هو ثالث مدركة وطابخة، ولهم أشعار في ذلك. عاد نسابة اليمن تقول لا، إنه هو جاء مع بني مزيقيا فانخزع في وادي مر وبقي في مكة وملكوا مكة، ثم انخزع الأوس والخزرج وملكوا المدينة، ثم انخزع غسان في الشام بلغوا منتهاهم في الشام وملكوا الشام، وأزد عمان ملكوا عمان، الله أعلم أي ذلك كان، بينا أيضا في قناة العرب لما ذكرنا اليمانية. قال سهيل: وإن أعانت قريش بني بكر على خزاعة فإنما أنا رجل من قريش، وبنو بكر أقرب إلي في قدم النسب، وإن كان لهؤلاء خؤولة، وبنو بكر من قد عرفت، لنا منهم مواطن كلها ليست بحسنة، منها يوم عكاظ، وأيضا وضحناه في العهد المكي في حرب الفجار. هذه الآن مرادة بين حويطب وبين سهيل، لماذا خزاعة تدخل مع محمد وبنو بكر معنا، وبنو بكر مشؤومين ولا يسمعون كلامك، ويثيبون على خزاعة ويقتلونهم وينتقض العهد، ويأتينا محمد يدخل مكة، هذا اللي حصل تماما. قالوا: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب وأعطى سهيل النسخة وأخذ الكتاب الأصلي وتم الصلح، عقد انطلق سهيل بن عمرو وأصحابه، فلما انطلقوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خلاص تم كل شيء، قوموا فانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. يعني جاهم ضغط جبال مكة ما تتحمله، لكن الله عز وجل يريد أن يخرج الطيب من الخبيث حتى في أنفسهم، فأصبحوا ذهب أحمر. الفتنة وش معناها؟ معناها أن مثل ما يدخل الذهب بتربته في الكير فيخرج الأحمر وتذهب الشوائب، هذه الفتنة صهرتهم صهر أخرجت كل الشوائب حتى أصبحوا والله كالجوهر. سهيل أدبر الآن، هو حويطب ومكرز ومعهم النسخة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع النسخة، تم الصلح، ما في مكة السنة هذه خلاص. فقال لأصحابه: قوموا انحروا الهدي قد أكل أوباره معكوفا له كم الآن، واحلقوا رؤوسكم، والله لم يجيبه منهم رجل إلى ذلك، ليس معصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشر اللي فيهم والهم والغم والكآبة، وصف الله ذلك كله، ولذلك الفتح سبحان الله من حسن التوفيق. الآن آخر درس الجمعة الماضية، اليوم نبدأ في الحجرات، فيها بشائر بشائر بشائر بشائر ما توجد في أي سورة من القرآن للصحابة خاصة وللنبي صلى الله عليه وسلم، تغسل كل ما حصل من الكآبة هذه. قال: ما قام رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، ما قام رجل، قوموا ثلاث مرات، انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، تمت القضية، تم الصلح، ما قامت، فلم يفعل واحد منهم ذلك. شوف يوم قال في الخندق قوموا من يأتيني بخبر القوم، ما قام رجل، بشر بشر بشر، لكنهم أزكى البشر. هذه حطها في أقصى قلبك، هم بشر يتصرف بمقتضى البشرية لكنه أحسن واحد. يعني لو جاء أي واحد ثاني ما يصير أحسن منه، لكنه بشر مو بملك، بشر. هذا حده، يعني هذا اللي قدر عليه. ما قام أحد من الكآبة والهم والغم والانهيار وردة الفعل والإحباط، جايين يحدون الشوق، نطير بين السماء والأرض، نبي نطوف، نبي نسعى، نبي نستلم الحجر، نبي نشم الكعبة، ومعنى رؤية ومعنى، والآن لا عمرة ولا قتال، والكفار فرحانين إن كسرنا خشومكم ورديناكم، حتى أصحابكم اللي أسلمون يرجعون معنا وأنتم كذا كآبة كذا. قال فلما رد عليهم ثلاث مرات ما قام أحد. بالنسبة للصديق أبو عبيدة هذه ظن بهم أنهم مبادرين، لكن العسكر 1600 وقد يكونوا ما يعني مو موجودين. فدخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة، ما كان معه من زوجات إلا هي في الحديبية، مغضبا شديد الغضب عليه الصلاة والسلام، يبين في وجهه عليه الصلاة والسلام من طهارته أي شيء داخل يبين في وجهه، وجهه كذا مثل اللهم صل على محمد، مثل قمر أحيانا كذا تشوف فيه الغضب، تشوف فيه الفرح، تشوف فيه الحياة، تشوف كل التعبير تشوفه في وجهه عليه الصلاة والسلام، لأنه نظيف طاهر طاهر من داخل، ما يخفي شيء عليه الصلاة والسلام إلا الشيء الذي يخفيه لمصلحة المسلمين عمدا. أما إن عنده شيء يخفيه ويظهر غيره لا والله حاشا. فكان وجهه كذا يتفقى في حب الرمان من الغضب. وكانت معه أم سلمة في سفره ذلك، فدخل عليها واضطجع عليه الصلاة والسلام، إذا غضب اضطجع يبرد الغضب. فقالت رضي الله عنها ما لك يا رسول الله، ما لك يا رسول الله، مرار ما يجيب. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما لك لا تجيبني، ما لك يا رسول الله، هذه والله الزوجة، ما لك يا رسول الله. سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع عجبا يا أم سلمة، عجبا يا أم سلمة، إني قلت للناس انحروا واحلقوا وحلوا مرارا مرارا فلم يجبني أحد من الناس إلى ذلك، وهم يسمعون كلامي وينظرون في وجهي. سبحان الله، شوف الرأي سلمة هذه رأي في الجمال وفي الكمال في كل شيء. قالت فقلت يا رسول الله دعهم، انطلق أنت إلى هديك فانحرهم، فإنهم إذا رأوك سيقتتون بك. أيضا محسنة الظن في الصحابة، لكن علمت ما فيه من الكآبة، لا تكلم أحد، انطلق إلى هديك وانحره واحلق وانظر ما سيفعله. قالت فوثب عليه الصلاة والسلام واضطبع بثوبه، ثم الاضطباع الآن مثل اللي يفعل المحرم، بس هذا ليس الإحرام، هذا الإنسان إذا أراد أن يشمر في أمر يضطبع، يرمي طرف ردائه على عاتقه حتى يخرج يمينه، هذا يكون يعني أحسن، أحسن للعمل وللضرب وللنحر ولغيره، تكون مشدودة. إيه قالت كأني أنظر إليه، اضطبع بثوبه ثم خرج وأخذ الحربة ينهم هديه، يعني يزجر هديه حتى يجتمع. قالت أم سلمة فكأني أنظر إليه حين يهوي بالحربة إلى البدنة، تقول كأني أنظر إليه، ونحن الآن والله كأني أنظر إليه، قد يضطبع بثوبه والحربة معه، الحربة مثل الرمح لكنها أصغر من الرمح، ولها سنان كذا، لها رأس، ليس سنان، لها رأس مدبب. قالت كأني أنظر إليه يهوي بالحربة إلى البدنة رافعا صوته، بسم الله الله أكبر، ثم يطعن الأولى، بسم الله الله أكبر، والدم يثعب هكذا، ومع 70 هو يريد أن ينحر 70، لكن عاد لما قام الصحابة كفوا الباقي. قالت فما هو إلا أن رأوه نحر فتواثبوا رضي الله عنهم، ذهب الذي به، خلاص عرفوا الجد، فتواثبوا إلى الهدي فازدحموا عليه حتى خشيت أن يغم بعضهم بعضا، يعني يتزاحمون ثم يضر بعضهم بعضا من الغم ومن التزاحم. قالت أم عمارة وأنا كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا بثوبه والحربة في يده ينحر بها. سبحان الله، ما يتحرك إلا في أعينهم، دائما يراقبون حركاته عليه الصلاة والسلام، لأنهم يريدون أن يقتدوا به. قال جابر وأشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في الهدي فنحر البدن عن سبعة وكان الهدي 70 اللي معه. وكان جمل أبي جهل قد غنمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فكان المسلمون يغزون عليه المغازي، يمكن يعني أيضا رحول. وكان قد ضرب في لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استاقها عيينة بن حصن ثم رد، ولقاحه التي كانت بذي الجدر التي كان ساقها العرانيون ثم رد. الجمل هذا سليم كم مرة؟ أول شيء أخذ من بدر، ثم كان في الغابة استاقه الفزاري هذا عيينة بن حصن، ثم ردوه في ذي قرد، ذي ثم جاء العرانيون واستاقوه من الجدر جنوب المدينة، الغابة الشمال هذا جنوب، ثم رد كرز بن جابر. وكان جمل أبي جهل نجيبا مهريا، الإبل المهرية هذه نسبة إلى المهرة اللي هم من قضاعة مهرة بن حيدان، والآن فيه بلاد كبيرة تفصل بين اليمن وعمان اسمها بلاد المهرة، وتأتي منها إبل نجيبة يعني إذا ركبتها كأنك على جناح طائر، وتأتي من العمان، فتجد في قصائد العرب يمدحون إبل عمان وإبل مهرة، وفي زماننا هذه يمدحون الصيعريات، والصيعر أيضا قبيلة قريب من المهرة وإبلهم أيضا نجيب، ويمدحون الشراريات في الشمال. وكان جمل أبي جهل نجيبا مهريا، وكان يرعى مع الهدي، فشرد قبل القضية. بعد هذه المرة الرابعة الجمل هذا عجيب، لكن شوف الجمل قال فشرد قبل القضية فلم يقف حتى انتهى إلى دار أبي جهل. سبحان الله، الجمل لو يمكث 100 سنة يرجع للمكان اللي يعرفه. سبحان الله، وكان الأعراب إذا تاهوا في الصحراء يتبعون الإبل، لو فيه عد في محيطهم أو قليب قد ورده الجمل قبل 40 سنة وقف بهم عليه، فكان يجعلون دليلهم. الآن الجمل شرد وهو معكوف هو هدي، فانتهى إلى دار أبي جهل وقف عنده يعرفه، قال وعرفوه أهل مكة، فخرج في أثره عمر بن عنمة السلمي رضي الله تعالى عنه. العنم هذا نبات في البادية توصف به أصابع النساء إذا خضبنا بالعنم، عنقدنا كذا بالعنم، فأبى أن يعطيه له سفهاء من سفهاء مكة، فقال سهيل بن عمر ادفعوه إليه، ادفعوا الجمل إليه هذا هدي. وهذا انطلق منه، سبحان الله، سهيل عاقل. كل قوم يكون فيهم حكيم وحكماء وفيهم عقلاء، إذا غلب السفهاء على حكماء القبيلة هلكت، وإذا كان الأمر بيد الحكماء أفلحت. ولكن السفهاء يحتاج إليه، تقول العرب ذل من لا سفيه له. ذل من لا سفيه له، فالسفهاء لهم مهمات خاصة والحكماء هم اللي يديرون الأمور. قال فلما منعهم سهيل أعطوا السلمي عمرو بن عنمة 100 ناقة بهذا الجمل، يعني له قيمة معنوية هائلة عندهم، جمل أبي جهل يعرفون النجيب هذا، قالوا خذوا 100 ناقة أعطونا الجمل. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قد سميناه في الهدي فعلنا. من هنا قال مالك الأضحية ما تكون أضحية حتى تذبح، تقدر تبدلها تقدر بس تبدلها بأحسن منها، أما الهدي لا، من يوم تشعر وتقلد خلاص ليس في ملكك انتهى. وهذا ينبني عليه عشرات المسائل بيناها في كتاب الأضاحي وكتاب الحج. قال فنحر الجمل عن 7، أحدهم أبو بكر وعمر، عن جمل هؤلاء دخلوا في جمل أبي جهل، كل 7 واحد، يعني 70 أضرب في 7 بكفي 490، 70 في 7 بتكفي 490 رجل ينحر عنهم، وسعد بن عبادة ساق، وأبو بكر وعمر وغيرهم ساق، والله أعلم. وكان ابن المسيب يقول كان الهدي 70 وكان الناس 700 وكل بدن عن 10، لكن هذا لا، كل بدن عن 10 هذه عند تقويم الفي، وبعدين الناس ما كانوا 700، ولذلك قال ابن واقد القول الأول أثبت عندنا أنهم 16 مئة، ابن المسيب ظن أن 70 و700 10 لا، وهذا أيضا فيه خلاف في البدن وذكرنا هل البدن عن 10 ولا عن 7. وقام طلحة بن عبيد الله ينحر بدنات الله ساقها من المدينة، وقام عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب أبنيته في الحل، قالوا مضطربا، الاضطراب أنك ليس الاضطراب المعروف لا، أنك تضرب ويصلي في الحرام، هذا أحسن شيء، أحسن شيء أن يكون بيتك في الحل وتصلي في الحرم. هذا فيه أن أول شيء فيه فائدة أن المضاعفة أو الأجر العظيم على الحرم كله، وإلا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، يدخل خطواته في الحديبية حتى يصلي داخل أعلام الحرم وبنيته في الحل، هذا أحسن شيء. ولذلك سعيد المسيب كان يقول هذا في مصنف عبد الرزاق، يقول أسكن حيث ترى أعلام الحرم من بعيد، يعني إن أردت الخير تستطيع وإن الشر، لأن الحرم أمر شديد. ولكن أي الأخوة المضاعفة في كل الأعمال لا، ما وردت. تعرفون الناس الآن يتساهلون في الآثار الضعيف، يقول لك الصدقة بمئة ألف والعمرة بمئة ألف، هذا ما كله ما ثبت. بل حتى الصلاة نفسها اللي ثابت الفرائض أنها تضاعف، وعند الإمام مالك أن النوافل ما فيها مضاعفة إنها في الفرائض، واحتج بحجج قوية، هذا ما يتكلم من كيسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم باتفاقنا أن مسجده الصلاة بألف، يعني حتى المسجد النبوي ما عاد في خلاف، يعني حرم مكة يمكن في خلاف لكن المسجد النبوي ما في خلاف. طيب الصلاة الواحدة بألف صلاة، ومع ذلك كان يصلي النفل في بيته، مع أن بيته عليه الصلاة والسلام حجراته بينه وبين المسجد خطوة واحدة. فلذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، فلذلك كان يصلي النفل في بيته ويقول خير، يعني قد يقول قائل طيب نخشى أن يكون مراده أن يشق على أمته. طيب وبقية الصحابة قال لهم خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، مع أن المكتوبة في المسجد بألف. المهم ومالك الحجج كثيرة ذكرناها في كتاب الفقه، فقال المضاعفة في الفرائض في المسجد النبوي وفي الحرم في الفرائض، والله أعلم، ارجعوا لها تجدونها في كتب مالك وأصحابه، وهذا أقل. أما عاد اللي يفتحون هذا ما يصلح أنك تجيب من كيسك تقول العمرة بمئة ألف وكذا وهذه مئة ألف، حتى لو عندك آثار الله أعلم بالآثار، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلام واضح. طيب وكان يصلي في الحرم، وحضره يومئذ من يسأل من لحوم البدن معترا، المعتر اللي يتعرض للناس من غير طلب، يعني يتعرض له، حضر من يسأل غير كبير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه من لحوم البدن ومن جلودها، تصدق بذلك. يعني قالت أم كرز الكعبية، هذه أم كرز الكعبية هذه اللي روت حديث العقيقة، وكان حديث العقيقة هذا في الحديبية، ولذلك لما رجحوا بينه وبين حديث فاطمة، فاطمة عق عن الحسن الحسين، هذا في أول الإسلام، لأن فاطمة ولدت تزوجت بعد بدر وولدت في السنة الثانية والثالثة، وعق عنه كبشا كبشا، فبعضهم قال لعله منسوخ، ليس منسوخ. المهم قالت أم كرز الكعبية جئت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحوم الهدي حين نحر بالحديبية، سمعته يقول عن الغلام شاتان مكافئتان، يعني متساويتان، والجارية شاه. فبعض العلماء أخذ بالتفريق، وأهل المدينة قالوا لا، هي شاه شاه، وقد يكون يعني أفضل مثلا شاتين أو كذا، لكن الواجب شاه شاه. وأكل المسلمون من هديهم الذي نحروه يومئذ، وأطعموا المساكين ممن حضرهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بعشرين بدنة تنحر عند المروة مع رجل من أسلم، فنحرها عند المروة وقسم لحمها في أهل مكة، والله أعلم. قد يكون لما تم الصلح قالوا البدن تدخل، ما يردوا البدن يعني. وفي هذا أيضا أن المحصر ينحر حيث كان، في أحكام كثيرة جدا. وعن أم عمارة قالت فأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من نحر البدن، فدخل قبة له من أدم حمراء فيها الحلاق، فحلق رأسه، قالت فأنظر إليه قد أخرج رأسه من قبته وهو يقول رحم الله المحلقين، قيل يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، هو في القبة ورأسه خارج القبة، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. وفي رواية قالوا لما يا رسول الله، قال إنهم لم يشكوا، يعني حتى الآن عقب تتابع الأحداث بهذا الشكل وتمام، في ناس بيقصر، ليش يقصر؟ يقول يمكن ندخل مكة، يمكن يتغير الصلح، فلذلك قال لأنهم لم يشكوا. ومنها أخذ العلماء قطعا أن الحلق أفضل من التقصير، إلا إذا كان الحج قريبا تجعل الحلق في الحج. قال جابر وأنا أيضا أنظر إليه حين حلق رأسه ورمى بشعره على شجرة كانت إلى جنبه من سمرة خضراء، قالت أم عمارة: فجعل الناس يأخذون الشعر من فوق الشجرة فيتحاصون فيه، يعني يقتسمون بالحصص، وجعلت أزاحم حتى أخذت طاقات من شعر. سبحان الله العظيم، شعر كثيف عليه الصلاة والسلام يضرب إلى منكبيه، فكانت عندها حتى ماتت تغسل للمريض، تضعها في مكحلة. وكذلك أم سليم، أم سليم أخذت العرق وهذه أخذت الشعر، وأم سلمة أيضا أخذت الشعر فتضعها في مكحلة، فإذا جاء المريض صبت ماء ثم خضته مع شعر النبي صلى الله عليه وسلم ثم صبته على المريض فيشفى. سبحان الله، هذا خاصية ليست إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، مبارك، شيء من الله، الله عز وجل هو اللي يضع الأسباب والمسببات. سبحان الله. وحلق يومئذ أناس وقصر آخرون. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: وقصرت يومئذ أطراف شعري، يعني كانت محرمة. وكانت أم عمارة أيضا تقول: قصرت يومئذ بمقص معي الشعر وما شد، وما شد. وقال خراش بن هنيد عن أبيه قال: كان الذي حلقه خراش بن أمية الكعبي الخزاعي، أول رسول أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية 14 يوما، أسبوعين أيضا، ويقال 20 ليلة. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الحديبية نزل بمر الظهران، يعني جاء من قريب طريق جدة إلى طريق المدينة، ثم نزل عسفان، فأرملوا من الزاد، يعني نفد زاد القوم، فشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القائد، مرة ما عندهم ماء، مرة ما عندهم زاد، أنهم قد بلغوا من الجوع، سبحان الله، وفي الناس ظهر، يعني يركبونه، وقالوا: أفننحر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من الظهر، وندهن من شحومه، ونتخذ من جلوده حذاء، يعني في مصلحة، أول شيء اللحم، والشيء الثاني الشحوم ندهن منها بعد الشعثة والغبرة، وكذلك الجلود نتخذها أحذية. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا الظهر، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لا تفعل، فإن يكو في الناس بقية الظهر يكون أمثل، يعني يركبون عليه، ولكن أدعهم بأزوادهم التي بقيت ثم أدعو الله فيها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنطاع فبسطت، ثم نادى مناديه: من كان عنده بقية من زاد فلينثرها على هذه الأنطاع. قال أبو شريح الكعبي الخزاعي: والله لقد رأيت من يأتي بالتمرة الواحدة، يا الله، ما بقي معي في مزوده إلا تمرة واحدة، رضي الله عن الصحابة، فيضعها على النطع، وأكثرهم لا يأتي بشيء، أكثرهم لا يأتي بشيء حتى ما معه تمرة، ويأتي أحدهم بكث ملء الكث من دقيق، وبعضهم بكث من سويق، وذلك كله قليل. فلما اجتمعت أزوادهم وانقطعت موادهم ما عاد بقي في المعسكر شيء، لا تمرة ولا حبة، مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها إلى الأنطاع فدعا فيها بالبركة وقال: قربوا أوعيتكم. فجاءوا بأوعيتهم، قال أبو شريح: وأنا حاضر. قال: فيأتي الرجل فيأخذ ما شاء من الزاد، حتى إن الرجل لا يأخذ ويأخذ ويأخذ ما لا يجد له محملا، يعني يأخذ ولا يقدر يحمل. سبحان الله العظيم، هذه بركة عمر رضي الله عنه بعدما صفي رضي الله عنه، ولا لو نحر الإبل، صحيح الرجل هذه ترى متعبة مرة. هارون الرشيد نذر أن يمشي إلى مكة راجلا، نذر، ولا بد أن يوفي بنذر، فكان يفرشون أمامه النمارق ويمشي يمشي، وبعدين يتعب ويجلس ويفرشون أمامه ويؤنسون بالحديث وبالقصيد، فقال: والله لحمر دبرة وعرجاء خير من هذه الرجلة، متعبة جدا، تتنفخ الأقدام من المشي خاصة الطويل هذا. فعمر رضي الله عنه مبارك، سبحان الله العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له الرأي وعمل به. قال: ثم أذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فلما ارتحلوا مطروا ما شاءوا وهم صائفون، سبحان الله، في صيف، الصيف غير القيظ. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا معه فشربوا من الماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم، فجاء 3 نفر، فجلس 2 مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب 1 معرضا، 1 تقدم، 1 خلف الحلقة، 1 أعرض. شفت الحديث هذا وين جاء بالضبط؟ ألم أقول إن السيرة تضع كل شيء في موضعه، الآية في موضعها والحديث في موضعه، كل شيء، والتوحيد في موضعه. سبحان السيرة هي أم العلوم، هي رحم العلوم كلها. فلما انتهى من الخطبة قال: ألا أخبركم بالثلاثة؟ أحدهم آوى فآواه الله، يعني اقترب من الخير، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض وأعرض الله عنه. وفي لفظ استحيا، واحد استحيا فاستحيا الله منه، واحد تاب فتاب الله عليه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. قال ابن عباس يقول لي عمر: كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منصرفه من الحديبية، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يجبني، ثم سألته فلم يجبني، ثم سألته فلم يجبني 3 مرات. قال عمر: فقلت: ثكلتك أمك يا عمر، ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، كل ذلك لا يجيبك وتكرر عليه. قال: فحركت بعيري حتى تقدمت الناس، وخشيت أن يكون نزل في قرآن، فأخذني ما قرب وما بعد، ما قرب وما بعد، لما كنت راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ولكراهيتي القضية. قال: فإني أسير مهموما متقدما أمام الناس، إذا مناد ينادي: يا عمر بن الخطاب، يا عمر بن الخطاب. قال: فوقع في نفسي ما الله به علي، قلت: نزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ثم أقبلت حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه فرد عليه السلام، وإذا هو مسرور عليه الصلاة والسلام، وجهه يبرق من الفرح. ثم قال: أنزلت علي سورة هي والله أحب لي مما طلعت عليه الشمس، فإذا هو يقرأ بصوت لا إله إلا الله. هذا الصوت كرره في فتح مكة، كان يقرأ بترجيع كذا، صوت فيه نغمة ما تملها، لو سمعتها الجبال لخرت، نغمة من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ترجيع نوع من الأداء. يقول عبد الله بن مغفل: بعدين لولا أن تزدحموا علي لحكيت لكم ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. السورة إن شاء الله نذكرها كاملة مع تفسيرها. قال مجمع بن جارية: والله لما كنا بضجنان، ضجنان الحرة اللي بعد عسفان قبل عسفان، راجعين من الحديبية، رأيت الناس يركضون كلهم، الجيش كله يركض كذا في اتجاه معين، وإذا هم يقولون: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن. قال: فركضت مع الناس، فلما توافينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال: فلما نزل بها جبريل قال المسلمون: يهنيك يا رسول الله. لا، قال جبريل أولا: يهنيك يا رسول الله، هنيئا لك يا رسول الله. فلما هنأه جبريل هنأه المسلم: الله أكبر، مثل المطر بعد الجفاف، جاءت الفتح هذه مطر. شفت المطر إذا جاءك بعد أن تظن بالله الظنون، أو الفرج إذا جاءك والأمر قد وصل انتهى، ثم يأتيك الفرج كذا، يكون كالبلسم على القلب، يكون ما يوصف ما يوصف. هذه سورة الفتح، هذه مشاعرك كل ما تقرأ سورة الفتح. أصابهم من الكرب والكآبة شيء، والله ما أصابهم حتى في الخندق، الخندق كان الخوف على أنفسهم، لكن هنا كان الخوف على دينهم. أصابهم كرب، ثم جاءت الفتح، بشائر بشائر بشائر بشائر بشائر، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. حتى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وفي آخرها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآيات. وفيها: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها الله أكبر، رب العالمين يثني عليه مكانه وحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إن شاء الله سنذكر تفسيرها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.